لا، يبدونها على ظاهرها وحقيقتها، ويقولون إن ظاهرها وحقيقتها حق ولا يمكن أن يكون باطلا. أسهل التحريف الذين أولوها قالوا ظاهرها التمثيل فيجب طرفها، ظاهرها التمثيل فيجب طرفها، ظاهرها النقص فيجب طرفها، وهذه طريقتهم. فجعلوا ظاهرة كلام الله الحق وظاهر كلامه كلام رسوله صلى الله عليه وسلم جعلوه أمرا باطلا. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان: والذي حملهم على ذلك وتنسف قلوبهم بقاذورات التمثيل. وعجاب رحمه الله بهذا الوصف، انهم قالوا هذا يقتضي التمثيل فيجب صرفه، النزول حقيقه الى السماء الدنيا يقتضي التمثيل فيجب صرفه عن معناه، وهكذا قال. والحقيقه كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، قال: كل معطل محرف ممكن الاستفاده فهو ممثل، كل معطل فهو ممثل. اللي ينكرفت يقول لك مثل هذا التمثيل مثل نعم، لماذا؟ لأنه ما عطل إلا بعد أن اعتقد التمثيل، فمثل أولا وعطل ثانيا. أضرب لكم مثلا الاستواء على العرش، قال أهل السنة والجماعة: استواءه على عرش علوه علو يليق بجلاله. وقال أهل التحريف: استواءه على عرشه أي استيلاؤه عليه. لماذا يا جماعة؟ بل لأنك إذا أثبتت استواء حقيقيا لازم من ذلك التمثيل، أن يكون كما قال الله: لتستوي على ظهوره، كما في قوله: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. فإذا قلت إن الله استوى على عرش صار مثل استواء نوح على الكل، مثل استوانا على ظهور الأنعام، عرفتم؟ فإذا كان كذلك وجب أن نحوله إلى معنى آخر يليق بالله، وهو الاستيلاء. إذن لماذا طرفوا عن المعنى الحقيقي؟ يعني اعتقد التمثيل، اعتقد أن هذا النص الذي خاطب الله به عباده في 7 مواضع من القرآن على نمط واحد، اعتقدوا أن ظاهره كفر والعياذ بالله، يعني تمثيل الله بخلقه كفر. فلما اعتقدوا هذه العقيدة حرفوا، مع أنه يلزم على تحريفهم لوازم باطلة عظيمة، لكن ليس هذا موضع بحثه، لأنها تحتاج إلى درس مستقل في لوازم القول بالتأويل الذي هو حقيقة التحريف وليس تأويلا. طيب، العنصر الثاني: العذور عن هذا الموقف تطرف دائر بين الإفراط والتفريط. العذور عن هذا الموقف، ما هو الموقف؟ موقف الاسم والجماعة الثلاث، وهو إثبات الصفات ذات الأسماء، وإثبات الصفات على بدون تكييف ولا تمثيل. العدول عن ذلك هو في الحقيقة تطرف دائر بين الإفراط والتفريط، بين الإفراط في الإثبات والتفريط في النفي. فمثلا الظاهر أني تركت الفقرة الثالثة في موقف الأسماء والجماعة في الأسماء، أن ذكرنا موقفهم في الأسماء وموقفهم في الصفات، نسيت موقفهم في نصوص الأسماء والصفات، وهذه مهمة أيضا. موقف أهل السنة والجماعة في نصوص الأسماء والصفات هو إجراؤها على ظاهره وعلى حقيقته اللائق بالله عز وجل، لا يحرفونها ولا يعطلونها. يعني كل ما مر علينا آية من أسماء الله وصفاته، ماذا أهل السنة والجماعة فيها؟

علم نصيحة وفصاحة، إلا لا، لأن حقيقة الأمر أنه يلتبس معنى الكلام أو يحس الإنسان في الكلام إذا اختل واحد من هذه الأمور الثلاثة. إذا اختل العلم يشك الإنسان في الكلام، صحيح لا؟ لو كلامك كان جاهل تشك في كلامه، ما تقبله. إذا اختل النطق، إنسان عالم وجيد لكنه ليس بناطق، تقبل ما تشك لأنه يعني هو ناطق. إذا كان عالما وناصحا لكنه غير فصيح ما يحسن يعبر، فأنت أيضا تشك في مدلول كلامه. ليش؟ لأن قد تقول إنه ناصح لكن أراد شيئا وعبر بعبارة لا تدل عليه، لأنه كان من فصيح ما يستطيع أن يعبر عما في نفسه، لكن كلام الله ورسوله انتفت عنه هذه العيوب الثلاثة وثبتت فيه الكمالات الثلاثة. فهمتم يا جماعة؟ فما دامت الكمالات الثلاثة ثابتة فيجب علينا قبول هذا الكلام بدون أي تحريف ولا نتعرض له، مو الحمد لله له ألغاز ولا أحاد، كلام بين واضح يعاد ما يكون من الفصاحة. ليش نقول الله ما أراد كذا وإنما أراد كذا؟ إذا نستمر في العنصر الثاني، نقول العدول عن هذا الموقف تطابق دائم بين الإفراط والتفريط، إما تكييف وتمثيل وإما تحريف وتعقيد. ولهذا كان أهل السنة والجماعة والحمد لله وسطا بين أهل التحريف والتعقيد وأهل التمثيل والتكييف. يقولون الناس انقسموا في باب الأسماء والصفات إلى أقسام، قسم أثبت الصفات على سبيل التمثيل وقالوا إن الله تعالى له صفات وما في صفات، يده مثل يدنا وعين مثل عيننا ووجه مثل وجوهنا وهكذا، وهذا يسمى مذهب الممثلة. والظاهر أنه انقرض ما يقال، يعني ما يذكر الآن، كان يقال أول من تكلم به هشام بن الحكم الرافضي، وكانت الرافضة أولهم مشبهة، ثم تركوا التشبيه وذهبوا إلى مذهب الاعتزال. القسم الثاني عكس هؤلاء، أهل التعطيل للصفات التحريف للنصوص، يعطلون الصفات ويحرفون النصوص، وهذا هو الباب الواسع الذي دخل فيه كثير من الناس. هؤلاء المعطلة يا جماعة منهم من عطل الأسماء والصفات، ومنهم من عطل الصفات دون الأسماء، ومنهم من عطل بعض الصفات دون بعض، وصار التعطيل كله وجزء. منهم من عطل الأسماء والصفات وقالوا إن الله ما يجوز أن يثبت له اسما ولا صفة، وأن ما أضافه إلى نفسه من الأسماء فهي مجرد إضافات أو هي أسماء من مسميات من خلقه. إنهم ومنهم من أثبت الأسماء وأنكر الصفات مثل المعتزلة اللي استقر مذهبهم عليه، أول مذهب القرامطة وغلاة الجهمية، والثاني إثبات الصفات دون الأسماء، هذا مذهب إثبات الأسماء دون الصفات مذهب المعتزلة. وبعضهم يثبت من الصفات ثلاث، الحياة والعلم والقدرة، يقول لأنه لا بد للرب من وجوده. الذين ينكرون بعض الأسماء بعض الصفات مع إثبات الأسماء هم الأشاعرة. الأشاعرة ما أثبتوا من الصفات إلا سبعا فقط، وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام، مع العلم بأنهم لا يثبتونها على الوجه الذي يثبته عليه السلف، يدعونها صفات ويدعونها أحوالا ويدعونها الكلام هو المعنى القائم بالنفس واللفظ وهكذا. هذا أهل السنة والجماعة يقولون نحن نثبت بدون تمثيل وبدون تكييف، ونثبت النصوص بدون تحريف ونثبت الصفات بدون تعطيل. ولا شك ان هذا الحمد لله مذهب الوسط. قال شيخ الاسلام اهل السنه والجماعه وسط بين فرق الامه كما ان هذه الامه وسط بين الامم. طيب العنصر الثالث التطرق بالتنزيه يستلزم ابطال الدين كله. التطرق بالتنزيه يستلزم ابطال الدين كله. كيف؟ مثلا الاشاعره قالوا نحن ننكر ان لله رحمه وننكر استواءه على عرشه بمعنى العلو عليه وننكر نزوله الى السماء الدنيا وننكر مجيئه للفصل بين عباده يوم القيامه وننكر رضاه ومحبته ورحمته وما اشبه ذلك. انظرون حقيقه هذه الاعتقادات. ليش يا جماعه؟ قالوا لان العقل ما يدل عليه او لان العقل ينفيه فلم يثبته. قبل الانتباه يا جماعه شوف كيف التطرف يؤدي الى نفي الدين كله. نثبت ما نثبت من الصفات بحجه ان العقل يدل عليه. ولسنا الان بصدد مناقشته في هذا الباب لان الوقت ضيق. لكن اقول ان هذا التطرف يؤدي الى ابطال الدين كله. قالت لهم المعتزله انتم الان انكرتم هذه الصفات الاستواء والنزول المدي الرضا المحبه البغض الكراهه الرحمه وما اشبه ذلك. انكرتموها بحجه ان العقل لا يثبته. وانكرتم علينا انكار ما اثبتتم من الصفات لانكم تقولون ان العقل يدل عليه. لأنه هم ينكرون على المعتزلة يقول ليش ينكرون الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر؟ ليش ينكرون؟ يجب أن تثبتوه لأن العقل يدل عليه. وأما البقية بقية الصفات التي ينكرونها فهم ينكرونها لأن العقل لا يدل عليه. هل فهم المعتزلة ما دام ما دمتم نفيتم بقية الصفات لأن العقل لا يدل عليها ليش تحتجون علينا؟ نحن نقول ننفي الصفات كلها لأن العقل لا يدل عليه. أليس كذلك؟ هل لهم حجة عليهم؟ هل للمعتزلة حجة على الأشعرية؟ لا لهم حجة. لهم أعظم حجة لأنهم يقولون كيف تنكرون علينا شيء أنتم خلقتموه؟ واضح يا جماعة؟ إذا نحن ننكر الصفات. فقالت الغلاة الجهمية والقرامطة إذا الحمد لله الآن فتح لنا الباب. أنتم تنكرون علينا إنكار الأسماء بحجة أن العقل يدل على أسبابها ونحن نقول أن العقل ما يدل عليها. ما دام أن المثل راجع للعقل فنقول أن ما تقبل أن الله يتسمى باسم لأنه لو تسمى باسم لكان مشابها للمسميات. أدري بالكم؟ إذا خلاصة أنكرنا الأسماء وفدت كله. قالت الفلاسفة أن ينكرون الأديان كله ويقول الرسل منهم صادقين. الرسل جاءوا ليقطع الحلق وأنهم عباقرة ما عندهم رسالة من السماء لكنهم أذكياء يطهرون الخلق وقالوا لهم يا ناس ترى فيه جنة وفيه نار وفيه رب عظيم يعاقبكم. لكن هذا مثل ما تقول للصبي الصغير ترى يجيك الدين. نعم تضويع فقط ما في شيء لأن عقولنا ما تثبت هذا الشيء. فلا نقر برسل ولا بيوم آخر ولا بشيء لأن عقولنا ما تقبل هذا الشيء. ماذا نقول؟ لكن حجة. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله إن إثبات الصفات في القرآن أكثر من إثبات المعاني. إثبات الصفات لله أكثر من إثبات المعاد. فإذا أنكر الفلاسفة المعاد بحجة العقل فهم أعذر من الذين ينكرون الصفات بحجة العقل.

فلا يمكن لأهل التأويل أن يلزمون به وأن يقول أخذتموها عن ظاهره. بقي علينا أن نقول الذين فسروه بالعلم أخذوه عن ظاهره أم لا. قلنا في الجواب على ذلك إن أطلنا هذا التفسير كما أطله شيخ الإسلام فلا كلام، وإن قبلنا هذا التفسير قلنا إن العلم من لازم القرب، إذا كان القريب كامل الصفات فلا بد أن يكون عالما، أليس كذلك؟ فإذا فسرنا اللفظ بلازمه لم نكن خرجنا بذلك عن ظاهره. كذلك أيضا المثال الرابع قوله في الحديث فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي به. أهل التحريف عفاريت قالوا تعالوا يا أهل السنة أنتم تقولون من المجلس آيات الصفات وحديث على ظاهره، فما تقولون في هذا الحديث؟ كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده، كنت رجله، تجون على ظاهره؟ نعم نجيه على ظاهره، لكن ما هو ظاهره؟ هل أحد يفهم من هذا التعبير إذا قرأ الحديث من أول إلى آخره أن الله يقول نفس حدقة العين أو المعنى القائم بالعين وهو الإبصار، أو يقول الرجل أو المعنى القائم بالرجل وهو المشي؟ لا أحد يفهم منها. نقرأ الحديث يقول الله تعالى ما تقرب إلي عبدي بشيء حتى إلي من افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش به ورجله التي يمشي به، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هل أحد يفهم أن الله يكون سمع الإنسان وبصره ويده ورجله؟ لا، يريد أن يشوف. لا يزال عبدي يتقرب إلي، فأثبت ربا وعبدا، يتقرب إلي أثبت متقربا ومتقربا إلي، ومعلوم هذا غير هذا، فهو لا حتى أحبه أثبت حابا ومحبوبا. فإذا أحببته نفس الشيء كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. هل يمكن أن يكون ظاهر هذا الحديث الذي فيه شيئان متباينان أن يكون ظاهره أن أحدهما يعود فيكون جزءا من الآخر؟ أمين، ما حدث إطلاقا، لا حدث من هذا الحديث إطلاقا، والكلام لازم نأخذ من أوله حتى يكون بعضه يفسر بعضه. فلا أحد يفهم أن هذا المتقرب إليه وهذا الحاد وهذا الدائن عن الآخر أن يكون الآخر جزء منه. ثم إننا نقول كنت سمعا، هل يمكن أن يكون الخالق جل وعلا حادثا ولا ما يمكن؟ ما يمكن، فمع الإنسان حادث. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل يمكن أن يكون خالق حادثا؟ لا يمكن. أيضا نمشي ولا إن سألني لأعطيني، فأثبت سائلا ومسؤولا ومعطا، نعم ومعطا، ولا إن استعاذني لأعيذني، فأثبت معيدا ومستعيدا. فدل هذا على أنه لا يمكن أن يكون ظاهر الحديث أن الله يكون جزءا من هذا الإنسان، فنحن ما أجرنا على الله. إذن ما معنى الحديث على هذا؟ معناه أن الله يسدد هذا العبد حتى لا يرى إلا بالله ولله وفي الله،